إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا درس تطبيقي في أصل من أصول الاعتقاد، وهذا الأصل يتعلق بالصحابة الكرام والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والسؤال: ما حكم من سب الصحابة رضوان الله عليهم، وما حكم من سب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؟ وقبل النظر في الحكم، لابد أن نعرف حقيقة السب. ما هو السب؟ لأن العقل يقضي بأنه ينبغي قبل أن نعرف كم نقيس أن نعرف ماذا نقيس. فما هو السب؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول: السب الذي ذكرنا حكمه من المسلم هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم، كاللعن والتقبيح ونحوه. ونقل شيخ الإسلام رحمه الله عن أبي يعلى أن من الأمثلة على السب اتهامهم بقلة المعرفة بالسياسة. هذا نص كلام أبي يعلى رحمه الله، نقله عنه شيخ الإسلام في الصارم المسلول. ويشبه هذا اتهامهم بضعف الرأي وضعف الشخصية وبالغفلة وبحب الدنيا ونحو ذلك. فالسب كما وضح شيخ الإسلام رحمه الله هو كل كلام يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو كل كلام يفهم منه العقلاء من الناس على اختلاف اعتقاداتهم أنه سب وتنقيص، كاللعن والتقبيح والحط من القدر والانتقاص والإزراء والتحقير والوصف بذهاب المروءة والتدلي إلى هابط الأخلاق، كالغش والخديعة والنفاق والتزوير والرشوة وفساد الذمة المالية والتفريط في حقوق من يلزمه رعايتهم ويلزمه القيام على مصالحهم إلى غير ذلك مما يفهم منه العقلاء أنه سب. ويأتي السؤال، هل ما قاله سيد في كتابيه العدالة الاجتماعية وكتب وشخصيات يعد سبا للأصحاب أو لا؟ وهل ما قاله سيد في كتابه التصوير الفني في القرآن يعد سبا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو كليمه والذي كلمه الله رب العالمين منه إليه بغير واسطة وهو موسى عليه السلام أو لا؟ فيأتي السؤال مرة أخرى من أجل إجراء العدل والنصف، ما الذي قاله سيد في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا علم ذلك وعرض على القانون الذي جاء به شيخ الإسلام من كلام العلماء ولم يأتي بشيء من عنده فيما هو سب، يستطيع المرء أن يميز بوضوح وجلاء. والجواب، قال في كتابه كتب وشخصيات طبع الدار الشروق صفحة 242: إن معاوية وزميله عمرا لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه بدقائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع، وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. والسؤال، هل الوصف بالكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم يعد سبا أو لا؟ وهل وصف معاوية وعمرا رضي الله عنهما بأنهما طليقان في استخدام كل سلاح في الوقت الذي كان فيه علي رضي الله عنه مقيدا بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع، هل يعد هذا سبا أو لا؟ وهل الوصف بالتدلي إلى الدرك الأسفل من الركون إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم وسوء الأخلاق يعد سبا أو لا؟ والجواب، إذا لم يكن هذا سبا بل سبا فاحشا مقذعا فليس في الدنيا إذن سب ولا شتم ولا حط ولا تنقيص ولا إخذاع. وهل قوله في حق معاوية وعمر وأبي سفيان وهند رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، القول الذي رده عليه الأستاذ محمود شاكر في مجلة المسلمون العدد الثالث سنة 1952، وهو ما قاله سيد حيث قال: فلما جاء معاوية وصير الخلافة الإسلامية ملكا عضوضا في بني أمية لم يكن ذلك من وحي الإسلام، وإنما كان من وحي الجاهلية، فأمية بصفة عامة لم يعمر الإيمان قلوبها، وما كان الإسلام لها إلا رداء تخلعه وتلبسه حسب المصالح والملابسات، فهل يعد هذا سبا أو لا؟ وكذلك قوله: ومعاوية هو ابن أبي سفيان وابن هند بنت عتبة وهو وريث قومه جميعا وأشبه شيء بهم في بعد روحه عن حقيقة الإسلام، فلا يأخذ أحد الإسلام بمعاوية أو بني أمية فهو أي الإسلام منه ومنهم بريء، فهل يعد هذا سبا أو لا؟ وكذلك قوله: ولسنا ننكر على معاوية في سياسة الحكم ابتداعه نظام الوراثة وقهر الناس عليها فحسب، وإنما ننكر عليه أولا وقبل كل شيء إقصاءه العنصر الأخلاقي في صراعه مع علي وفي سيرته في الحكم بعد ذلك إقصاء كاملا لأول مرة في تاريخ الإسلام. فكانت جريمة معاوية الأولى التي حطمت روح الإسلام في أوائل عهده هي نفي العنصر الأخلاقي من سياسته نفيا باتا. ومما ضاعف الجريمة أن هذه الكارثة باكرت الإسلام ولم تنقضي إلا 30 سنة على سننه الرفيعة. فهل يعد هذا سبا أو لا؟ نفي العنصر الأخلاقي نفيا باتا، هل يعد هذا سبا أو لا يعد؟ وكذلك قوله ومضى علي إلى رحمة ربه وجاء معاوية بن هند وابن أبي سفيان. قال الأستاذ محمود شاكر رحمه الله، وأنا أستغفر الله من نقل هذا الكلام بمثل هذه العبارة النابية، فإنه أبشع ما رأيته. ثم قال سيد وجاء معاوية تعاونه العصبة التي على شاكلته وعلى رأسها عمرو بن العاص، قوم تجمعهم المطامع والمآرب وتدفعهم المطامح والرغائب، ولا يمسكهم خلق ولا دين ولا ضمير. قال الأستاذ شاكر رحمه الله، وأنا أستغفر الله وأبرأ إليه. ثم قال سيد في حق أبي سفيان رضي الله عنه، أبو سفيان هو ذلك الرجل الذي لقي الإسلام منه والمسلمون ما حفلت به صفحات التاريخ، والذي لم يسلم إلا وقد تقررت غلبة الإسلام، فهو إسلام الشفة واللسان لا إيمان القلب والوجدان، وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل قط، فلقد ظل يتمنى هزيمة المسلمين ويستبشر لها في يوم حنين وفي قتال المسلمين والروم بعد ذلك بينما يتظاهر بالإسلام. ولقد ظلت العصبية الجاهلية تسيطر على فؤاده، وقد كان أبو سفيان يحقد على الإسلام والمسلمين فما تعرض فرصة للفتنة إلا انتهزها. فهل يعد هذا سبا أو لا يعد؟ وأبو سفيان رضي الله عنه أسلم ليلة الفتح، وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين في القتال، كما أعطى سائر المؤلفة قلوبهم، ثم شهد الطائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقئت عينه حينئذ، وولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نجران، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولي منافقا على المسلمين، وشهد اليرموك وكان هو الذي يحرض الناس ويحثهم على القتال رضي الله عنه. وما ذكره سيد من استبشار أبي سفيان رضي الله عنه بهزيمة المسلمين في يوم حنين وفي قتال المسلمين والروم فيما بعد فباطل مكذوب، نقله سيد من غير تمحيص ولا بحث. ثم قال سيد في حق هند أم معاوية رضي الله عنهما، أما هند بنت عتبة فهي تلك التي وقفت يوم أحد تلغ في الدم إذ تنهش كبد حمزة كاللبؤة المتوحشة. فهل يعد هذا سبا أو لا يعد؟ وهذه الكلمة في العامية المصرية معلوم أنها من ألفاظ القذف الصريح، وأنه إذا لم يأتي الرجل على من وصفها بذلك بأربعة شهداء فحد في ظهره. وأما الخليفة الراشد عثمان صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنتيه رضي الله عنهما الواحدة بعد الأخرى، الحيي الذي تستحي منه الملائكة، أحيا الأمة ذو النورين، السخي المنفق في سبيل الله، المبشر بالشهادة والجنة. فقد قال عنه سيد في العدالة الاجتماعية صفحة 203 من طبعة دار الشروق سنة 1975 قال: نحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله، يعني أبا بكر وعمر، وأن عهد عثمان الذي تحكم فيه مروان كان فجوة بينهما. ألا يعد هذا طعنا في عثمان وخلافة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ وقال صفحة 213: لقد كان من جراء مباكرة الدين الناشئ بالتمكين منه للعصبة الأموية على يدي الخليفة الثالث في كبرته، يعني في كبر سنه وارتفاع السن بعملها في عقله وفكره ورأيه، كان من جراء ذلك أن تقاليد الدين العملية لم تتأصل على أسس من تعاليمه النظرية لفترة أطول. وقد نشأ عن عهد عثمان الطويل في الخلافة أن تنمو السلطة الأموية ويستفحل أمرها في الشام وفي غير الشام، وأن تتضخم الثروات نتيجة لسياسة عثمان، وأن تخلخل الثورة على عثمان بناء الأمة الإسلامية في وقت مبكر شديد التفكير. قال: مضى عثمان إلى رحمة ربه وقد خلف الدولة الأموية قائمة بالفعل بفضل ما مكن لها في الأرض، بفضل ما مكن لها في الأرض وبخاصة في الشام، وبفضل ما مكن للمبادئ الأموية المجافية لروح الإسلام من إقامة الملك الوراثي والاستئثار بالغنائم والأموال والمنافع، فما أحدث خلخلة في الروح الإسلامية في المجتمع المسلم فإن ذلك إنما يعود إلى ما صنع عثمان، مما أحدث خلخلة في الروح الإسلامي العام، وليس بالقليل ما يشيع في نفس الرعية إن حقا وإن باطلا أن الخليفة يؤثر أهله ويمنحهم مئات الألوف ويعزل أصحاب رسول الله ليولي أعداء رسول الله. أليس هذا طعنا في عثمان؟ بل أليس هذا سبا؟ على أي شيء يدل قوله في كبرته وقوله التمكين للعصبة الأموية على يدي الخليفة الثالث؟ وعلى أي شيء يدل قوله بفضل ما مكن، يعني عثمان، للمبادئ الأموية المجافية لروح الإسلام؟ وعلى ماذا يدل قوله نقلا عما يشيع في نفس الرعية إن حقا وإن باطلا أن الخليفة يؤثر أهله ويمنحهم مئات الألوف ويعزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليولي أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا لم يكن هذا سبا فما هو السب؟ وإن لم يكن انتقاصا فما هو الانتقاص؟ وما الإزراء؟ وما الحط من القدر؟ وما التحقير؟ وقال سيد في العدالة صفحة 212: وأخيرا ثارت الثائرة على عثمان واختلط فيها الحق بالباطل والخير بالشر، ولكن لا بد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام ويستشعر الأمور بروح الإسلام أن يقرر أن تلك الثورة في عمومها كانت فورة من روح الإسلام، وذلك دون إغفال لما كان وراءها من كيد اليهودي ابن سبأ عليه لعنة الله. على أي شيء يدل قوله إن تلك الثورة في عمومها كانت ثورة من روح الإسلام؟ فهل كان عثمان رضي الله عنه منحرفا عن روح الإسلام حتى يأتي شذاذ الآفاق بفعل ابن السوداء عبد الله بن سبأ لكي يأتي بشيء من روح الإسلام انحرف عنه عثمان؟ وإذا كانت الثورة التي كان وراءها ابن سبأ اليهودي ثورة من روح الإسلام، فأين الصحابة الذين لم يثوروا مع الثائرين؟ أين هم من روح الإسلام؟ أليس هذا طعنا في الصحابة كما هو سب لعثمان؟ وقال في العدالة صفحة 210: منح عثمان من بيت المال زوج ابنته الحارث بن الحكم يوم عرسه 200,000 درهم، فلما أصبح الصباح جاءه زيد بن أرقم خازن مال المسلمين وقد بدا في وجهه الحزن وترقرقت في عينه الدموع، فسأله أن يعفيه من عمله ولما علم منه السبب وعرف أنه عطيته لصهره من مال المسلمين قال مستغربا: أتبكي يا ابن أرقم أن وصلت رحمي؟ فرد الرجل الذي يستشعر روح الإسلام المرهف أمام فعل عثمان الذي لا شيء عنده من روح الإسلام المرهف: لا يا أمير المؤمنين، ولكن أبكي لأني أظنك أخذت هذا المال عوضا عما كنت أنفقته في سبيل الله في حياة رسول الله. والله لو أعطيته 100 درهم لكان كثيرا. فغضب عثمان على الرجل الذي لا يطيق ضميره هذه التوسعة من مال المسلمين على أقارب خليفة المسلمين، وأما عثمان فضميره وسيع يتسع، وقال له: ألقي المفاتيح يا ابن أرقم فإنا سنجد غيرك. ومن المسلم أن سيدا لم يكن حاضرا ولم يكن مشاهدا لتلك الواقعة، وهو لم يعزو هذه القصة لمصدر، لأي مصدر كان. ومن المسلم أنه ساقها وهو مؤمن بها مصدق لها، لأنه بعد أن ذكرها قال: والأمثلة كثيرة في سيرة عثمان على هذه التوسعات، فقد منح الزبير ذات يوم 600,000، ومنح طلحة 200,000، ونفل مروان بن الحكم 5 خراج أفريقية. فأي طعن في عدالة عثمان هو أكبر من هذا؟ من أن يوصف عثمان رضي الله عنه بأنه طليق اليد في مال المسلمين، لا يراقب فيهم ربه ولا يراعي فيهم عهده، ويتسع ضميره لما لا يتسع له ضمير زيد بن أرقم رضي الله عنه. أي طعن في الذمة المالية والخيانة للمسلمين هو أكبر من هذا الطعن. ويقول في العدالة الاجتماعية صفحة 216: ولقد كان من الطبيعي ألا يرضى المستمتعون عن علي، وألا يقنع بشرعة المواساة من اعتادوا التفضيل ومن مردوا على الاستئثار، فانحاز هؤلاء في النهاية إلى المعسكر الآخر، معسكر أمية، حيث يجدون فيه تحقيقا لأطماعهم على حساب العدل والحق اللذين يصر عليهما علي رضي الله عنه هذا الإصرار. من هم المستمتعون هؤلاء؟ لا شك أنهم ليسوا من بني أمية، لأنه يقول إنه منحاز في النهاية إلى معسكر أمية. ومن هؤلاء الذين اعتادوا التفضيل من غير بني أمية ومردوا على الاستئثار من غير بني أمية؟ إن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يفضلون السابقين الأولين، وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان في العطاء، فهل يريد سيد هؤلاء؟ وإن لم يكن يريدهم فمن يريد؟ إذن السب والطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير مبثوث منتشر في كتاب العدالة الاجتماعية. ونعود إلى السؤال الأول: هل طعن سيد قطب في أحد من الأنبياء صلى الله وسلم عليهم أجمعين؟ والجواب: إن سيدا ذكر موسى رسول الله وكليمه عليه السلام بما لا يجوز أن يذكر به، وصوره في صورة لا تناسب طبيعة الرسالة التي كلفه الله بها، وتناقض ما أخبر الله رب العالمين عنه عليه السلام. بل إن كثيرا مما وصف به سيد رسول الله موسى عليه السلام لا يقبل أحد من محبي سيد أن يطلق شيء منه على سيد النفس. ومن من محبي سيد يقبل أن يقال فيه إنه مندفع عصبي المزاج، أو يقال عنه يبدو عليه التعصب القومي كما يبدو عليه الانفعال العصبي، أو يقال عنه سرعان ما تذهب دفعته العصبية فيتوب إلى نفسه شأن العصبيين، وفي إحدى حالاته كانت هيئته هيئة المتفزع المتلفت المتوقع للشر في كل حركة، وتلك سمة العصبيين أيضا. ومن يقبل من محبي سيد أن يقال فيه إنه وعد بأنه لن يكون ظهيرا للمجرمين فلننظر ما يصنع، ثم وينسيه التعصب والاندفاع استغفاره وندمه وخوفه وترقبه لولا أن يذكره من يهم به بفعلته فيتذكر ويخشى. فهذا جميعه

رسم الشخصيات في القرآن؟ أين هذا من قول الله تعالى عن رسوله موسى عليه السلام؟ قال تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقال تعالى: واصطنعتك لنفسي. هل من يصنع على عين ربه ويصطنعه ربه لنفسه هو ذلك المندفع العصبي الذي يتأتى منه ما يتأتى وينسيه تعصبه واندفاعه استغفاره وندمه وخوفه وترقبه؟ هل هو ذلك الفتى العصبي نفسه ولو أنه قد صار رجلا؟ أين قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته؟ وأين قوله تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين؟ وأين قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ولقد كان الذي آذوا به موسى عليه السلام أن آذوه بعيب خلقي في بدنه لم يكن به منه شيء، فبرأه الله رب العالمين مما قالوا وكان عند الله وجيها. فكيف إذا وصف بأمر خلقي لا بأمر خلقي؟ فوصف بالاندفاع والعصبية والانفعال والتعصب مما ينافي الحلم والصبر اللذين حل الله بهما أنبياءه ورسله. أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وأين قوله تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، كان مخلصا وكان رسولا نبيا؟ وقوله تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. فهذا بعض ما وصف الله به رسوله وكليمه موسى، وكلم الله موسى تكليما. وتلك صورة موسى عليه السلام التي رسمها سيد، فهذه هي الصورة التي وضعها القرآن لكليم الله موسى، وهذه في التصوير الفني الصورة التي رسمها سيد لنبي الله ورسوله وكليمه موسى عليه السلام. وليختر كل لنفسه، والله المستعان. وهنا تثور شبهة، وهي إن سيدا مر بأطوار واختلفت عليه أحوال، فمر بفترة شك وارتياب، وكان وفديا ثم خرج على الوفد فصار سعديا، ثم طلق الأحزاب جملة وأخذ يقارب الدين، وما زال حتى انتهى إلى ما انتهى إليه. فنقول: هذا حق، فماذا بعده؟ فيقال: إن العدالة الاجتماعية هو فيه ما فيه من سب للأصحاب، وإن التصوير الفني وفيه ما فيه من تطاول وطعن في موسى عليه السلام قد كتب في مرحلة لم يكن سيد فيها ملتزما بالدين، أو في مرحلة لم يكن قد تمكن فيها بعد من المعرفة الصحيحة والعلم السديد. ونقول: لا يقول هذا إلا جاهل أو كذاب، لا يقول هذا إلا جاهل أو كذاب. والدليل: أولا، أن الأستاذ محمود شاكر رحمه الله رد على سيد ما كتبه في العدالة الاجتماعية في مقال الأستاذ محمود في مجلة المسلمون في العدد الثالث عام 1952، فقال: ولن أضرب المثل بما يكتبه المستشرقون ومن لف لفهم، فهم كما نعلم، ولا بأهل الزيغ والضلال والضغينة على أهل الإسلام كصاحب كتاب الفتنة الكبرى، يعني طه حسين وأشباهه من المؤلفين، بل سآتيك بالمثل من كلام بعض المتحمسين لدين ربهم المعلنين بالذب عنه والجهاد في سبيله، يعني سيدا. فهذا معلوم مشهور، واختاره لكي يرد عليه ولم يلتفت إلى ما كتبه طه حسين وأضرابه من الذين يحملون الضغينة على الإسلام ويعلنون بها، وإنما أتى بكلام رجل متحمس، بكلام رجل متحمس للدين يدافع عنه ويجاهد في سبيله. ثانيا، كتاب العدالة الاجتماعية بما فيه من سب للأصحاب من أواخر ما كتب سيد، والذي يقول غير ذلك جاهل لا يدري ما يخرج من رأسه ولا من كيسه، أو كذاب يتعمد الكذب والتضليل والغش والخداع. كتاب العدالة الاجتماعية بما فيه من سب للأصحاب من أواخر ما كتب سيد. والدليل أن سيدا كان قد كتب كتابه هذا وتركه عند أخيه حين سافر إلى أمريكا، وصدرت طبعته الأولى سنة 1949 عن دار الكتاب العربي في القاهرة، وطبع الكتاب عدة طبعات منها الطبعة المنقحة عام 1964، الطبعة المنقحة عام 1964، حيث عدل سيد بعض أفكاره الواردة في الطبعات السابقة. وفي مجلة الرسالة في زاوية كشكول الأسبوع السنة 19 العدد 923 سنة 1951 صفحة 315 ما يلي: قرر المجلس الأمريكي للدراسات الاجتماعية ترجمة كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام للأستاذ سيد خضر إلى اللغة الإنجليزية ونشره في أمريكا للتعريف بسياسة الإسلام الاجتماعية، وسيقوم بالترجمة المستشرق يوحنا جون دي هاردي الأستاذ بجامعة هالفيكس بكندا. تاريخ الإهداء الذي كتبه سيد فاتحة كتابه العدالة الاجتماعية هو رجب سنة 1373 مارس 1954، وقد كتبه بنفسه، كتب بنفسه هذا التاريخ للإهداء وهو في الطبعات التي بأيدي الناس إلى يوم الناس هذا. ثالثا، هل يمكن أحدا أن يقول إن سيدا كتب الظلال قبل أن ينضج، قبل أن يستوي على سوقه؟ وإذا فقد كتب سيد 16 جزءا من الظلال في الفترة الواقعة بين أكتوبر عام 1952 وأول يناير سنة 1954، وعليه فسنة 1954 كان في قمة نضجه، والإهداء الذي كتبه مفتتح كتابه العدالة الاجتماعية أرخه هو بمارس 1954 وهو في قمة نضجه، وقد ابتلي بالسجن سنة 1955 وأخرج منه سنة 1964، وفي هذه السنة التي أخرج فيها قام بتنقيح كتاب العدالة الاجتماعية، ثم ابتلي مرة ثانية سنة 1965 وقضى ومضى إلى ربه جل وعلا سنة 1966. فكتاب العدالة الاجتماعية في صورته التي بين أيدينا هو الطابعة المنقحة سنة 1964 التي لم يلبث سيد بعدها إلا ما يقارب العامين ثم مضى إلى ربه سبحانه وتعالى. فهذا من أواخر ما كتب على ما فيه من سب الأصحاب رضوان الله عليه، ومن قال غير ذلك فهو جاهل عليه أن يتعلم، أو كذاب فعليه أن يتقي الله رب العالمين في هذه الأمة. وهكذا فرى أن كتاب العدالة الاجتماعية من آخر ما كتب منقحا، وفيه ما فيه من سب الأصحاب رضي الله عنه. وأحيلك راجع في هذا كتاب سيد قطب الأديب الناقد لعبد الله عوض عبد الله، كتبه وتقدم به أطروحة لنيل درجة التخصص الماجستير في قسم اللغة العربية كلية الآداب الجامعة الأردنية، وقد نشرته مكتبة المناري بالأردن، وطبعة الأولى التي صدرت تجد هذا الكلام فيها صفحة 312 و316، فراجعه إن شئ. رابعا، إذا كان الظلال هو المعتمد وهو آخر ما كتب، فإن 8 مواضع فيه، أي في الظلال، أحالت على كتاب العدالة الاجتماعية، وأكثرها عند الإحالة في الحاشية يراجع بتوسع فصل سياسة المال في كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام. وفي موضع من هذه المواضع نقل من كتاب العدالة الاجتماعية في المتن، ثم إحالة في الحاشية عن كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام، وهذا في المجلد السادس صفحة 3829، نقل في المتن ثم في الحاشية عن كتاب، يعني هذا الكلام منقول عن كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام. وبقية مواضع الإحالة هي المجلد الأول صفحة 239 و319 و585 587 597، وفي المجلد الثالث 1669، وفي المجلد السادس 3525 و3829، كلها إحالة على هذا الكتاب الذي يدعي من يدعي أن الرجل قد رجع عنه. خامسا، الطبعات التي بين أيدي الناس جميعها عن الطبعة المنقحة سنة 1964، والتي لم يلبث بعدها سيد إلا زمنا يسيرا ثم رحل إلى ربه تبارك وتعالى، وليس هنالك كلمة واحدة عن تخليه عن الكتاب ولا عن تخليه عن بعض ما فيه. والكتاب ينشر من يوم إذ، ولا تعليق عليه ممن يقومون على نشره، ولا إشارة لشيء، فعلى أي شيء يدل هذا؟ فهل يقول بعد ذلك إلا جاهل أو كذاب إن سيدا كتب ذلك الكلام قبل نضجه أو قبل تمكنه؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. وأيضا، فلو كان كتبه قبل نضجه أو قبل تمكنه إلى آخر ما يقولون، فهل يسوغ هذا أن نبقي على سب الأصحاب الكرام وتجريحهم وتجديعهم ورميهم بعظائم الأمور؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وأما من أنصف فيقول: نبين هذه الأخطاء ونحذر منها ونصرف الناس عنها، وأما الرجل فقد أفضى إلى ما قدم، ولعل الله الغفور الرحيم تجاوز عنه فحط رحله في الجنة منذ مات. ما لنا وله ولكن هذا الكلام وهذه العقيدة التي ينبغي أن تصان؟ يبقى على أهل العلم أن يبينوا الأخطاء والتجاوزات، وخاصة إذا كانت تصيب العقيدة في الصميم. وأخيرا، فلنسلم الآن بما يقوله الدافعون للحق، المدافعون بالباطل، إن سيدا تراجع عن ذلك كله وتبرأ من ذلك جميعه، فنريد عاقلا واحدا يذكر لنا فائدة واحدة في بقاء ما تراجع عنه هو كما هو، في بقاء ما تراجع عنه هو كما هو، وفي إبقاء ما تبرأ منه على ما هو عليه. أجيبونا مأجورين هداكم الله، ما الفائدة في إبقاء ما تراجع عنه هو على ما هو عليه، وفي إثبات ما قد تبرأ منه على ما كان قبل أن يتبرأ منه؟ أي فائدة في ذلك؟ أليس من الحكم بما أنزل الله أن يمحى سب الصحابة وأن يزال التطاول على كليم الله موسى عليه السلام؟ أم تحسبون أن الحكم بما أنزل الله يحمل المجاملة ويقبل التمييز؟ وهل يتصور مجرد تصور أن يكون مسلم يحمل العقيدة الصحيحة ويدعو إليها أن يكون كارها الحكم بما أنزل الله؟ والجواب لا يتصور. وهل يتصور مجرد تصور أن يكون مسلم يحمل العقيدة الصحيحة محاربا من يدعو إلى الحكم بما أنزل الله كما بين الله تعالى وكما وضح رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب لا يتصور. فما المشكلة إذن؟ المشكلة أن فارقا عظيما بين من يدعو إلى الله وإلى الحكم بما أنزل الله على بصيرة من الكتاب والسنة، ومن يدعو لا يبالي أن تكون عنفا ودماء وخرابا وبلاء وفوضى وأشلاء، فإلى الله المشتكى. اسأل الله رب العالمين أن يهدي المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها إلى الحق وإلى إحقاقه والدعوة إليه، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن ما يتعلق بالتصوير الفني في القرآن وفيه ما فيه من تجديع وتطاول وسب للموسى عليه السلام فالأمر فيه أوضح، وذلك لأن سيدا اعتمد هذا الكتاب منهجا للتفسير بآلياته التي وظفها في الظلام حتى صارت لحمته وسداه. فلو قال قائل إن سيدا قد تخلى عن هذا الكتاب أعني التصوير الفني، فعليه أن يقول إن سيدا قد تخلى عن الظلام. لا مناص من هذا. من قال إنه تخلى عن التصوير الفني فمعنى هذا الكلام أنه قد تخلى عن الظلام. ولقد كان سيد يعتبر كتابه التصوير الفني فتحا وسبقا لم يحظى بهما أحد قبله، كما ذكر ذلك في فصل كيف نفهم القرآن. والدافعون للحق المدافعون بالباطل يدعون إلى اعتبار الظلال الكلمة الأخيرة في نهاية الشوط، فليكن. فما قولكم إذا كانت الإحالات في الظلال على التصوير الفني قد بلغت 80 موضعا على التمام، 12 موضعا في المجلد الأول، و14 موضعا في المجلد الثاني، و16 موضعا في المجلد الثالث، و13 موضعا في المجلد الرابع، و10 مواضع في المجلد الخامس، و15 موضعا في المجلد السادس، وفي الجزء الخامس حاشية صفحة 2799 في الحاشية مقتطف من كتاب التصوير الفني في القرآن فصل التناسخ الفني نقل منه. وفي كتاب التصوير الفني الذي لا يمكن التخلي عنه تلك الإساءات البالغة لكليم الله موسى، وذلك التطاول على شخصه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين. بل هناك ما هو أجل، فقد وقع التطاول على موسى عليه السلام في الظلال نفسه لا في التصوير الفني، الذي يقول من يقول جهلا أو كذبا تبرأ منه ورجع عنه، بل في الظلال نفسه في المجلد الخامس صفحة 2682 قال: هذه الارتعاشة العنيفة وقبلها الاندفاع العنيف تصور لنا شخصية موسى عليه السلام، شخصية انفعالية حارة الوجدان قوية الاندفاع، وسنلتقي بهذه السمة البارزة في هذه الشخصية في مواضع أخرى كثيرة. وفي صفحة 2683 ولفظ يترقب يصور هيئة القلق الذي يتلفت ويتوجس ويتوقع الشر في كل لحظة، وهي سمة الشخصية الانفعالية في هذا الموقف كذلك. وفي نفس الصفحة وصف موسى عليه السلام بالاندفاع ثم قال: ولهذا الاندفاع دلالته على تلك السمة الانفعالية التي أشرنا إليه. وقال في صفحة 2684 ولعل وصفها بأنها ظلم للنفس إنما نشأ من اندفاع موسى بدافع العصبية القومية. وقال في صفحة 2685 ومرة أخرى نلمح السمة الواضحة في الشخصية الانفعالية التوفز والتلفت. وقال في صفحة 2688 وهكذا في بساطة وصراحة عرض الرجل إحدى ابنتيه من غير تحديد، ولعله كان يشعر كما أسلفنا أنها محددة، وهي التي وقع التجاوب والثقة بين قلبها وقلب الفتى، يقصد بالفتى موسى عليه السلام. وقع التجاوب بين قلبها وقلب الفتى. وقال في صفحة 2692: فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. إنها المفاجأة التي لم يستعد لها مع الطبيعة الانفعالية التي تأخذها الوهلة الأولى، ولا مدبرا ولم يعقب ولم يفكر في العودة إليها ليتبين ماذا بها وليتأمل هذه العجيبة الضخمة، وهذه سمة الانفعاليين البارزة تتجلى في موعدها. وقال: وأدركت موسى طبيعته، فإذا هو يرتجف من رهبة الموقف وخوارقه المتتابعة. وإذا فقد انهارت شبهة القائلين بالمراحل والأطوار في سب الصحابة الكرام والتطاول على موسى عليه الصلاة والسلام، وبقيت شبهتهم في رد المتشابه من كلامه وأقواله إلى المحكم. ونريد منهم أن يبينوا لنا المتشابه من المحكم في سب الصحابة والتطاول على موسى عليه السلام. هل في هذا متشابه ومحكم في سب الأصحاب رضوان الله عليهم وفي التطاول والسب لأنبياء الله ورسله؟ ونعود إلى السؤال الأول: ما حكم من سب الصحابة رضي الله عنهم أو سب أحد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه؟ وذكر حكم السب هنا لا يعني أنه يتنزل على أحد بعينه، والفرق بين حكم المطلق وحكم المعين معلوم لكل طالب علم إن شاء الله. فذكر حكم السب هنا لا يعني أنه يتنزل على سيد، فلا بد كما هو معلوم من شروط، ولا بد من انتفاء موانع، ولا بد ولا بد. فمن نزل ذلك على ذلك وجرى على لسانه فنذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في مسلم ما ليس فيه سقاه الله يوم القيامة من ردغة الخبال، فليبشر وليجد مساغها في فمه وجوفه. أولا، من سب الصحابة بالكفر والردة والفسق جميعهم أو معظمهم فلا شك في كفر من قال بذلك، والأدلة من الكتاب والسنة كثيرة. قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول بعد أن ذكرها: فإذا كان الخليفتان الراشدان عمر وعلي رضي الله عنهما يجلدان حد المفتري، من يفضل عليهما أو من يفضل عليا على أبي بكر وعمر، أو من يفضل عمر على أبي بكر، مع أن مجرد التفضيل ليس فيه سب ولا عيب، علم من فعلهما أن عقوبة السب عندهما فوق هذا بكثير. ثانيا، من سب بعضهم سبا يطعن في دينهم كأن يتهمهم بالكفر أو الفسق، وكان المسبوب ممن تواترت النصوص بفضله كالخلفاء الأربعة، فالنصوص متواترة بفضل عثمان رضوان الله عليه، فذلك كفر على الصحيح لأن في هذا تكذيبا لأمر متواتر. وراجع في ذلك أيضا الشفاء للقاضي عياض رحمه الله. والعلماء الذين لم يكفروا الساب أجمعوا على أنه من أهل الكبائر يستحق التعزير والتأديب، ولا يجوز للإمام أن يعفو عنه، ويزاد في العقوبة على حسب منزلة الصحابي، ولا يكفر عندهم إلا من استحل السب. أما من زاد على الاستحلال كأن يتعبد الله تعالى بالسب والشتم فكفر مثل هذا مما لا خلاف فيه. ثالثا، من سب صحابيا لم يتواتر النقل بفضله سبا يطعن في الدين، فالجمهور على عدم كفر من سبه إلا أن يسبه من حيث الصحبة، وأجمعوا على فسقه واستحقاقه التعزير والتأديب. هذا إذا كان السب لصحابي لم يتواتر النقل بفضله. رابعا، من سب بعض الصحابة سبا لا يطعن في دينهم وعدالتهم. قال في الصارم المسلول: وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن وقلة العلم وعدم الزهد ونحو ذلك، فهو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء. ونقل شيخ الإسلام رحمه الله عن أبي يعلى أن من الأمثلة على السب اتهامهم بقلة المعرفة بالسياسة، ويشبه ذلك اتهامهم بضعف الرأي وضعف الشخصية والغفلة وحب الدنيا ونحو ذلك. هذا هو حكم من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما سب الأنبياء أو بعضهم صلوات الله عليهم أجمعين وسلامه، فقال شيخ الإسلام في الصارم المسلول: الحكم في سب سائر الأنبياء كالحكم في سب نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن سب نبيا مسمى باسمه من الأنبياء المعروفين المذكورين في القرآن أو موصوفا بالنبوة، مثل أن يذكر حديثا أن نبيا فعل كذا أو قال كذا، فيسب ذلك القائل أو الفاعل مع العلم بأنه نبي وإن لم يعلم من هو، أو يسب نوع الأنبياء على الإطلاق، فالحكم في هذا كما تقدم، أي كما تقدم في حكم سب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان بالرسل والأنبياء واجب عموما، وواجب الإيمان خصوصا بمن قصه الله علينا في كتابه، وسبهم كفر وردة إن كان من مسلم، ومحاربة إن كان من ذمي. وقال القاضي عياض رحمه الله في الشفاء: وحكم من سب سائر الأنبياء وكذلك من سب الملائكة واستخف بالأنبياء أو للملائكة أو كذبهم فيما أتوا به أو أنكرهم وجحدهم، حكم نبينا صلى الله عليه وسلم. ويذكر إخواننا من طلبة العلم أن ذلك الخطيب الذي وقف في محضر من الملك، وكان الشيخ رحمه الله رحمة واسعة شاكر حاضرا في تلك الجمعة، فذكر الرجل قولا يتزلف به إلى مليكه، وكان قد أنعم على طه حسين بخلعة لما حصل على درجة الدكتوراه من السربون. فقال الخطيب إنه جاءه، يعني المليك مليكة، إنه جاءه الأعمى فما عبس في وجهه وما تولى. ثم أتم الخطبة وصلى بالناس، وقام الشيخ شاكر رحمة الله عليه يقول للناس: أعيدوا الصلاة فإن صلاتكم باطلة، لأنها كانت خلف إمام قد كفر، لأنه عرض برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه، عندما يقول إن الملك قد جاءه الأعمى فما عبس في وجهه وما تولى. قال: هذا تعريض برسول الله، لأنه جاءه الأعمى فعبس وتولى صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا تعريض بالرسول. وذهب إلى القصر وكتب ذلك طالبا من الملك والحاشية أن يعيد الصلاة، ثم قال: نتحاكم لا إلى علماء الأزهر حتى لا تظن بهم المحاباة، وإنما نحتكم إلى المستشرقين الدارسين للغة العرب. هل قول هذا الرجل على هذا النحو تعريض برسول الله وشتم وتنقيص أم لا؟ إلى هذه الدرجة على هذا النحو، فكيف بالكلام المكشوف والسوءة البادية؟ أي شيء هذا؟ وأي عقيدة هذه؟ هذا أصل من أصول الاعتقاد، ولأجل ماذا؟ فأود أن ألفت نظر إخواننا الدافعين للحق المدافعين بالباطل إلى شيء مهم، وهو: حددوا موطن النزاع. موطن النزاع ها هنا سب الصحابة والأنبياء. قولوا إن سيدا لم يسب أحدا وأثبتوا ذلك، ولا تخرجوا عنه إلى غيره مما قاله عن الحاكمية والطاغوت وتكثير المجتمعات وتأويل الصفات وغير ذلك. حددوا موطن النزاع وتعلموا كيف تردون ردودا علمية موثقة مهذبة، أو ليتعلم أمراؤكم وشيوخكم الذين يردون باسمكم وردودهم وردودكم سفاهة وبذاءة وشتم وهديان وجهل ودفاع عن البدع وأهلها. وأخيرا، ارجعوا جميعا إلى المجلد السادس من الظلال صفحة 3694، وأخبرونا عن رأيكم في هذا الكلام. قال سيدي: ظاهرة أخرى في هذا الإيقاع الموسيقي للصورة، يعني صورة المعارج الناشئ عن بنائها التعبيري، فقد كان التنوع الإيقاعي في الحاقة ناشئا من تغير القافية في السياق من فقرة لفقرة وفق المعنى والجو فيه. فأما هنا في سورة المعارج فالتنوع أبعد نطاقا، لأنه يشمل تنوع الجملة الموسيقية كلها لا إيقاع القافية وحدها. والجملة الموسيقية هنا يعني في سورة المعارج، الجملة الموسيقية في سورة المعارج أعمق وأعرض وأشد تركيبة. ثم قال: والتنوع الإيقاعي في مطلع السورة عميق وشديد التعقيد في الصياغة الموسيقية بشكل يلفت الأذن الموسيقية إلى ما في هذا التنوع المعقد الراقي موسيقيا من جمال غريب على البيئة العربية وعلى الإيقاع الموسيقي العربي. ولكن الأسلوب القرآني يطوعه ويمنحه اليسر الذي يدخل به إلى الأذن العربية فتقبل عليه، وإن كان فنا إبداعيا، يعني وإن كان هذا التعبير القرآني فنا إبداعيا عميقا جديدا على مألوفها الموسيقي، يعني على مألوف الأذن العربية الموسيقي. ثم قال في الحاشية: الذين يعرفون شيئا عن الأصول الموسيقية لن يجدوا صعوبة في فهم مدلول هذا الكلام. الحمد لله أننا لا نعرف، وأطلب من إخواننا جميعا أن يرجعوا إلى هذا الموضع وأن يقرؤوه بتؤدة، مع حذف ما هنالك من إشارة إلى في السورة أو في سورة الحاقة أو في مطلع السورة. ثم فليسأل منصف نفسه، هذا الكلام لو سمعه رجل خلي شجي لا يعلم أن هذا من تفسير كتاب الله العزيز، من تفسير كتاب الله تبارك وتعالى على قواعد الموسيقى، أليست هذه بدعة؟ فليسأل رجل نفسه هذا الكلام، أقرأه على رجل لا يعلم أنه كان في تفسير آيات الله العزيزة الكريمة المشرفة الموحى بها إلى قلب محمد وعليه صلى الله عليه وسلم. اقرأه واصنع هذا بعد أن تحذف ما يشير إلى أنه يتعلق بالكتاب العزيز من في السورة وفي مطلع السورة وفي سورة المعارج أو الحاقة. احذف هذا واكتبه مرة أخرى واقرأه على رجل خلي شجي وقل له عن أي شيء يتكلم كاتب هذا الكلام، ولا شك بيقين وقطع أنه سيقول لك إن هذا إنما يتعلق في أحسن أحواله بقصيدة من قصائد الشعر، وأما عند الوهلة الأولى فسيقول هذا يتعلق بأغنية من الأغاني. لا شك في هذا، الجملة الموسيقية والإيقاع والتعقيد الموسيقي والأذن الموسيقية والذين يفهمون شيئا من قواعد الموسيقى، كل هذا لا يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي أن يقال عن كتاب الله تبارك وتعالى لا ينبغي لا ينبغي لا ينبغي. إن كان ما أتى به سيد وقد أفضى إلى ربه تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يغفر للمسلمين والمسلمات وأن يعفو عن المسلمين والمسلمات، إن كان ما أتى به مما يحرص القوم عليه مما يتعلق بالحاكمية وما دار في فلكها، إن كان ما أتى به في الكتاب والسنة فعلينا بالرجوع إلى الكتاب والسنة بعيدا عن تجاوزاته ومجازفاته، وإن كان ما أتى به لم يأت به من الكتاب والسنة فنحن في غنى عنه جملة وتفصيلا، وإلا فكيف يخلص امرؤ نفسه أمام ربه تبارك وتعالى وهو يدلس على الأمة ويحجب عنها الحق الذي ينبغي أن يوضع به في المجامع وعلى رؤوس الأشهاد. نسأل الله رب العالمين أن يتجاوز عنا أجمعين، وأن يرحمنا دنيا وآخرة، وأن يسددنا وأن يسددنا وأن يسددنا وأن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين أجمعين، وارحمنا وارحم المسلمين أجمعين، أحياء وأمواتا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.